إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، آية في كتاب الله من تأملها وعمل بها أفلح، ومن أعرض عنها ندم، ألا وهي قول الله عز وجل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أيها المؤمنون، أمر الله عز وجل بهذه الآية أن يذكر المؤمن نفسه وغيره، وأخبر أن الذكرى ينتفع بها المؤمن، ففيها خير للمذكر والمذكر. وذكر، وتأملوا لفظها وحسنها وحلاوتها على قلب المذكر والمذكر. وذكر، بعث الله عز وجل موسى وهارون عليهما السلام إلى أعتى رجل في الأرض في زمنه وهو فرعون، فقال الله عز وجل لهذين النبيين: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وقد امتثل أمر الله عز وجل فيه، ولكن من طبع على قلبه لا تنفعه الذكرى، لأن الذكرى لا تنفع إلا المؤمن. ولكن يا عباد الله، أولى الناس بالتذكير أن يذكر المرء نفسه بما لها وما عليها وما قامت به من حقوق لربها وما قصرت فيه. فمن بدأ بنفسه فذكرها كان مذكرا لغيره، ومن أهمل نفسه من التذكير فحري أن لا يذكر غيره، وإن ذكر فإن الذكرى لا تنفع إلا إذا خرجت من قلب مؤمن. أيها المؤمنون، يذكر المرء نفسه بحقوق الله وطاعته وواجباته وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكر نفسه بعدم الوقوع في السيئات والمعاصي وبعدم المخالفات الشرعية. ثبت في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة، في رواية يؤتى بالعال، فيلقى في النار فتندلق أقتابه فيها فيدور فيها كما يدور الحمار في رحى، فيجتمع عليه أهل النار فيقولون: أي فلان، أما كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولآتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. أيها الناس، لم ينتفع ولم ينفع، لأنه ما كان يذكر عن تقوى وطاعة وخشية، إنما كان مذكرا لأجل الرياء والسمعة. عباد الله، ومن ذكر نفسه وجب عليه تذكير غيره من إخوانه المؤمنين، لأن المؤمن يغفل ولكنه يستيقظ بسبب أخيه إذا ذكره بالله أو بطاعته أو بعدم معصية الرسول صلى الله عليه وسلم. فما أعظم قول المؤمن لأخيه: اتق الله وأقلع عن الذنب، أو يا عبد الله اتق الله وافعل ما أوجب الله عليك. وكانت مجالس النبي صلى الله عليه وسلم عامرة بالتذكير والذكرى، وكذلك أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك انتفى المنكر وحل المعروف، وأصبحت المجالس مجالس ذكر لا مجالس لغو وغيبة ونميمة. إنما كانت المجالس مجالس إيمان وطاعة وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وما أكثر المحاوي وما أكثر الناس الذين يحتاجون إلى التذكير في هذا الزمان، فهذا يذكر بالصلاة، يذكر بالمحافظة عليها، يذكر بعدم تضييعها، وهذا يذكر بصلاة الفجر خاصة التي أهملها غالب المسلمين إلا من رحم الله، وخاصة الشباب. وهذا يذكر بأداء الزكاة الواجبة وفعل الصدقة المستحبة، وهذا يذكر وهذا يذكر وهذا يذكر بالإقلاع عن الذنب وبعدم المجاهرة فيه. أيها المؤمنون، تأملوا هذه الآية واعملوا بها. لأن الله عز وجل أنزل علينا هذا الكتاب لنتدبره ونعمل به. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ومن العمل، بل من أعظم العمل، التذكير، لأنه عمل قلب ظهر على اللسان. أيها الناس، تبين فيما مضى أن مجالس النبي صلى الله عليه وسلم كانت عامرة بالذكر والتذكير، وكذلك مجالس أصحابه. لكن السؤال: كيف حال مجالسنا اليوم؟ أيها الناس اتقوا الله، وكم والله من عاص رجع إلى الله عز وجل بسبب ذكراه، وكم من مذنب هداه الله بسبب ذكره، وكم من رجل اجتمعت عليه ذنوبه حتى أصبحت كالجبال فأزاحها الله عز وجل عنه بسبب ذكرى ناصح له نصحه فأقلع عنها وسار في ركب الصالحين وركب المؤمنين الذاكرين المذكرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى وجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، التذكير يكون بالقول والعمل، فمن أهل الإيمان من يذكر بالقول وينصح ويؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعى إلى الله، ومن أهل الإيمان من يذكر بالفعل. وكانت الأفعال مذكرة في زمن الماضي. صلى شاب بأبي هريرة رضي الله عنه فأعجبته صلاة الغلام من حسنها وخشوعها وسكينته فيها واطمئنانه، فقال أبو هريرة رضي الله عنه: لقد ذكرني هذا بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فاعتبروا يا عباد الله، واعلموا أن التذكير كما يكون بالقول يكون بالفعل أيضا. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لرجل من أصحابه عندما كان يتلو القرآن، ففتح عليه أحد أصحابه بآية فقال رحمه الله أو رحمك الله: ذكرني بآية نسيتها. هذا النبي صلى الله عليه وسلم. أيها المؤمنون، أفشوا هذا بينكم، تذاكروا. وقد قال السلف بل جماعة من العلماء: إحياء العلم مدارسته. تذكروا وتذاكروا، فإن المذاكرة من التذكير.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم ربنا لك الحمد يا سلام. اللهم لك الحمد على ما نعمت. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله.